بس هنعدي كذا صفحة لان هو ذكر لك عدة احاديث كلها على ايه على النزول ماشي لغاية لما يجي يقول ايه قال قلت ولا منافاة بين احاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الاحاديث القاضية انه في كل ليلة فان النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق. يعني بيقول ايه هو احنا من ذكرنا حديث ليلة النصف من شعبان انه بينزل الليلة كلها وبعدين ذكر الاحاديث اللي بينزل في ثلث الليل اللي هو ذكرها ابو بكر بن خزيمة من اكثر من 30 طريق عن ايه عن ابي هريرة. فلما ذكر طرفا من هذه الاحاديث قال لا منافاة بين الاحاديث في تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الاحاديث القاضية انه في كل ايه في كل ليلة. فان النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق بينزل في الليلة كلها ما قالش التلت ما قالش النصف مطلق. والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ بعض الاحاديث ينزل في النصف الاخير من الليل وبعض الاحاديث في الثلث الاخير من الايه من الليل. وفي قال والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في اخر على انه ليس في لكن الثلث اكثر احاديث الثلث ايه اكثر على انه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداها. يعني ما فيش انه بينزل في ليلة الايه النصف من شعبان مش معناه لا ينزل في ايه في غيرها. والاحاديث التي فيها النزول كل ليلة اكثر واشهر واصح بلا شك ولا مري. يعني الحديث اللي فيها كل ليلة اكثر واصح من حديث النزول ليلة النصف ايه من شعبان. وقد ثبت النزول ايضا في عشية عرفة ليلة عرفة ينزل ويباهي جل وعلا بعباده ملائكة يقول يا عبادي انظروا يا ملائكة انظروا الى عبادي اتوني شعفا غبرا من كل فج ايه من كل فج عميق. كما قال تعالى في الحديث حديث جابر اذا كان يوم عرفة فان الله ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعفا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم. والحديث رواه الدرقطني في السنة كما ذكر ابن حجر في الفتح واللالكائي من طريق ابن ابي حاتم وسند الحديث حسن ان الله عز وجل ينزل عشية ايه عرف فيباهي بعباده ملائكته. طيب ثم قال وروي النزول في رمضان لكن هذا لم يصح وحتى وان صح وليس هو نافيا له في غير رمضان. فروي عن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن زيد عن ابي انيسة عن طارق عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ان الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان اذا ذهب الثلث الاول من الليل هبط الى الدنيا او الى السماء الدنيا ثم قال هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر هل من تائب ايه يتاب عليه. وكما نرى هذا ثابت عن ابن عباس هذا ثابت عن ابن عباس لكن لا تعرض بينه وبين غيره مش معنى ينزل في رمضان يعني ما ينزلش في ايه في غيره. لكن هذا لم يثبت مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النزول ايضا ان الله عز وجل ينزل في يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الاحاديث بذلك ان الله جل وعلا ينزل للفصل بين الايه العباد او للقضاء بين العباد وايضا ينزل للتجلي لأهل الجنة عندما يدخلون الايه الجنة. ثم قال ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه شهادة ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار ذكر النزول مصدق بقلبه مستيقن بما في الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية. يعني نحن نؤمن بما أخبر به ربنا جل وعلا من نزوله من غير ذكر له الكيفية. وأعلمنا جل وعلا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبي صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية لا صفة النزول